بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. باب حديث أهل الكتاب. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري، حدثنا جدي عبد الصمد البزاز، حدثنا محمد بن زكريا العذافري، حدثنا إسحاق الدمري، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، حدثنا الزهري عن الزهري، أخبرني ابن أبي عن الزهري عن الزهري أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري، أخبرنا أباه أبا نملة الأنصاري، أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. وهذا أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم، فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان. وعلى هذا كان السلف، وقد سئل عثمان عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين، قال: أحلتها آية وحرمتها آية، ولم يقض فيه بشيء، وقطع علي بتحريمه، وإليه ذهب عامة الفقهاء. ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به، لأنه دين. ولو حدثه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به ولا يكذبه صريحا، لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب، بل يقول: هو ضعيف ليس بقوي وما أشبهه. نعم، هذا الباب باب عاقد في قبول أخبار أهل الكتاب، هل تقبل أخبار أهل الكتاب أم لا، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فهل ما حدثنا به أهل الكتاب نقبله بإطلاق أو نرده بإطلاق أو نفصل؟ والأمر فيه تفصيل، ويمكن أن نجعل في ذلك الأمر أن نجعل في ذلك ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما حدثنا به أهل الكتاب مما يوافق شرعنا، وجاء شرعنا به، فهذا يقبل مطلقا. والقسم الثاني: ما حدثنا به أهل الكتاب وكذبه شرعنا أو كتابنا، فهذا يرد مطلقا. والقسم الثالث: ما حدثنا به أهل الكتاب وسكت عنه شرعنا. فهذا يتوقف فيه، فهذا يتوقف فيه. فحاصل الأمر إذن أن ما حدث لدي هذا الكتاب إن كان قد أقره شرعنا وجاء به شرعنا أخذنا به، لأن العمل إنما يكون بشرعنا والقبول إنما يكون بشرعنا، وما كذبه شرعنا كذلك نكذبه، وما لم يرد في شرعنا فإننا لا نصدقه ولا نكذبه. هذا هو الأصل في أخبار أو في الأخبار التي تأتينا عن أهل الكتاب. إذن عمدتنا في القبول هو شرعنا، عمدتنا في القبول هو شرعنا، لأن أهل الكتاب قد يكذبون، ولهذا كثرت الإسرائيليات، وهذه الإسرائيليات لا تقبل ما لم ترد بأسانيد صحيحة، ويكون شرعنا قد جاء بها، وإلا فينبغي أن تطرح، فينبغي أن تطرح. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا دلنا وحثنا على ذلك، دلنا وحثنا على ذلك، أي أننا نتوقف في هذا فلا نقبله ولا نصدقه ولا نرده، بل نتوقف فيه ونقول آمنا بالله ورسوله. هذا إذا لم يرد وحي بتصديق هذا أو بتكذيب هذا، فأنا أقول آمنا بالله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان حقا لم تردوا، وإن كان باطلا لم تعملوا به. يبقى إذا نقول آمنا بالله ورسوله، يعني حسبنا ما جاء في شرعنا. هذا هو، هذا هو. نعم. ممكن تسأل على الحديث عن رسول الله من هو متابع في حديث؟ نعم. تسأل من الناس ولو حدث عن رسول الله من هو متابع في حديثه فلا يصدق ولا يعمل. نعم. إحنا لا نأخذ الآخر خبر الثقة، خبر الثقة هذا الذي نأخذه. أما إذا كان مجهولا فإنه لا نأخذ خبره، نعم، أو متهم هذا لا يؤخذ خبره. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. هذا حديث صحيح. هذا فيما لم يرد في تصديقنا شرع تكذيب ولا تصديق، هذا لا يتوقف فيه. وقال ابن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله بين أظهركم محضا لا يشب، وهو أحدث الأخبار بالله عز وجل. وقد أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم كتبوا كتبا بأيديهم، فقالوا: هذا من عند الله، وبدلوها وحرفوها عن مواضعها. أخبرنا محمد بن الحسن: أننا كيف نحدث على أهل الكتاب ونحن بين أيدينا كتاب الله سبحانه وتعالى، ومأمورون باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحاجة إلى أن نأخذ من أهل الكتاب؟ ما الحاجة؟ ليس لنا حاجة أن نأخذ عن أهل الكتاب، إلا شيء ورد في شرعنا تصديقه، فالأخذ أصلا لما يكون الأخذ بشرعنا في الحقيقة ما أثبته شرعنا، لأن هؤلاء أثبت الله سبحانه وتعالى عنهم التحريف، ولو وضعوا كتبا من عندهم فوائد الذين يكتبون الكتاب بأيديه ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء كتبوا بأيديهم كتبا وضعوها، فما يدرينا هذا من الكتب التي وضعوها أو من الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ما يدرينا، والسلسلة مقطوعة أصلا، لا لم يصلح فيها حدثنا فلان أخبرنا فلان قال سمعت فلان، سلسلة مقطوعة أصلا. فنحن في حاجة إلى أن نترقى عن هؤلاء، وعندنا شرعنا، طيب نعمل بما في شرعنا، بس نعمل بما في شرعنا. فكيف إذا جعلنا أقوال هؤلاء شرعة لنا نتحكم إليها؟ هذا وعين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن نطرح شرعنا بما فيه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نعمل بما قاله هؤلاء وقننوه ووضعوه من قوانين عمت أقطار الأرض، وإن الله وإن الله راجعون، نعمل بما فيه ونتحكم إليه ونطرد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يأتيك أناس يقولون هل يجوز اقتناء الإنجيل والقراءة فيه من هذه الإنجيل الموجودة ونقرأ فيها وكذا؟ طيب أنت قرأت كتاب الله، أنت عملت، علمت بما في كتاب الله، عملت بما في كتاب الله، يعني خلاص خلصت القرآن والآن تريد أن تقرأ في الإنجيل؟ لا لا، بس أنا عشان فقط أدخل على النت وفي النصارى يريدون بعض الشبهات فأنا أريد أن أرد عليهم من كتابهم. من الذي يرد عليهم من كتبهم؟ أنت ما محصلتك وما تعليمك وما مؤهلك؟ ولو أوردت عليك الشبهات فردها. فإذا كان عالم بالشريعة راسخ يستطيع أن يطلع على ذلك وأن يأخذ من هذه الكتب ما يرضى عليه فلا حرج ولا بأس، لكن هذا يكون خاصا بالعلماء في الأمة. أما أن يكون عاما للأمة لا سيما في الوسط المثقف كما يقولون ليقرأ ويرد، أنت لا تستطيع أن تقرأ ولا أن تفهم، وبذلك ستقع أسيرا لهذه الشبه وربما أثرت في قلبك فخرجت من الإسلام. لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لما أبصره ومعه ورقة من التوراة فقال أو متهوكون فيها ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل بهذا، فلا يجوز لأحد من هذه الأمة أن ينشغل بالقراءة في كتب أهل الكتاب ولا بالقراءة في الإنجيل ولا غير هذا من الكتب، إنما يكون خاصا ببعض أهل العلم الراسخين الذين عندهم علم بالشريعة ويعرفون مواضع الخلل فيردون بها على هؤلاء بلسانهم، وهذا إنما يكون في قلة من الناس وليس عاما بكل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض على الأمة تعلم الإنجيل ولا القراءة في الإنجيل أبدا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. و لسنا في حاجة، طالما أننا نريد دينا فلسنا في حاجة إلى أخبار السابقين، وإنما ديننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فحسبنا ما جاء في القرآن والسنة، نعمل بما جاء في القرآن والسنة. وأما أخبار هؤلاء فإن له على ما ذكرنا في التفصيل السابق. وقوله صلى الله عليه وسلم محدث عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني بما صح من شرعنا، يعني بما أقره شرعنا، فلا بأس أن نحدث. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل لكن بالوحي، حدث عن ثلاثة نفر الذين أطلقت عليهم الصخرة، حدث عن مشيطة فرعون، حدث عن كذا والقرآن، لكن هذا فيما جاء به شرعنا. فلما جاء به شرعنا الحمد لله حدثنا به، لأن التصديق لشرعنا، إنما نأخذ أخبارا هي إسرائيليات ونقول بها من غير نظر إلى سند، فلا زال أهل العلم يضعفون مثل هذه الروايات ويردونها. نعم، لأن أهل الكتاب حرفوا كثيرا، لما الحمد لله القرآن ليس في أبدا الأدنى تحريف. أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا أبو العباس الطحان، أخبرنا أبو أحمد أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، أخبرنا علي بن عبد العزيز، أخبرنا عبيد القاسم بن سلام، أخبرنا هشام، أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قوله أمتهوكون أي متحيرون أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى. وقوله بيضاء نقية أراد الملة، لذلك جاء بالتأنيث كقوله سبحانه وتعالى وذلك دين القيمة، أي تفسير الملة القيمة الحنيفية. وروي أن كعب الأحبار جاء إلى عمر بمصحف فقال يا أمير المؤمنين في هذا التوراة أفأقرأها؟ فقال إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء فاقرأها وإلا فلا. ومن يعلم هذه التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى يوم الطور؟ من الذي يعلم هذا؟ لا أحد يعلم هذا، لا أحد يعلم هذا، ولا في أسهم. هؤلاء كذبة، هؤلاء كتموا، كما جاء عند البخاري حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتجدون الرجم في كتابكم؟ قالوا لا، ما عندنا رجم في كتابنا، ما عندنا رجم في التوراة، عندنا نسود الوجه ونركب الزاني الدابة ونطوف به في الطرقات، نطوف به في الطرقات. قال طيب أحضروا لي التوراة، فجاءوا التوراة وجعلوه على كرسي، قال اقرأ وقرأ وليس وقد وضع يده على ايه؟ على الرجل. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا بالرجل الموجود. فهؤلاء يكتمون ولو كان في التوراة، يكتمون هذه الأحكام ويبدلون ويجعلون كتاب ربهم قراطيسا يبدونها ويخفون كثيرا، ويكتبون من قبل أيديهم ويقولون هذا من عند الله، وإن منهم لفريق يرون ألسنتهم من كتاب تحسبه كتاب وهو من كتاب، ويقول له من عند الله وما هو من عند الله، ويقول له الله الكذب. فعلام لا نحدث عن هؤلاء، وما الحاجة أصلا؟ ونحن مأمرون أمر إيجاب أو حتى استحباب أن نقرأ كتب هؤلاء وأن نأخذ من هؤلاء؟ إنما مأمورون بما في كتاب ربنا وبما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تأخذ منهما الهدي والنور والطريق الصحيح من غير تحريف، ولله الحمد والمنة. ولهذا حفظ الله سبحانه وتعالى كتابه مما فعل يهود بالتوراة ومما فعل النصارى بالإنجيل، فحفظ الله سبحانه وتعالى كتابه. تجد الآن لا يستطيع واحد يحرف القرآن، ولو يجي واحد بس في التلاوة غير قاصد التحريف ويجي في التلاوة يبدل آية مكان آية، تجد الحمد لله مسجد مساجد المسلمين ترد عليه من الصغير والكبير. لو واحد قال مثلا قل هو الله الصمد، قال المسجد كله قل هو الله أحد، مع أنه الصمد والأحد سبحان، لكن كل الناس ترد عليه. يحفظ القرآن الصغير والكبير والرجل والمرأة، وليس هناك إلا الحمد والمنة تحريف له منذ أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن. أما القراءات وكذا فكلها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها شيء يكذب الآخر، بل هي الأحرف التي نزل بها القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي والعرب تختلف قبائلهم في هذه اللهجات، فنزل القرآن حتى ييسر الله تبارك وتعالى الذكرى بأعلى الألسن. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي أن عمر رضي الله عنه أبصر الحارث ابن هشام يقرأ بغير القراءة التي أقرأ بها النبي عمر، فظن أن هذا تبديل وتغيير فأخذ حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وشديد عليه، قال فصورته ثم أخذته حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر، وما ندري ما أرسله، يعني نزله ولا أرسله يعني نتركه، المهم إن في شدة خلاص أرسله يا عمر. فقال رسول الله هذا يقرأ بغير ما أقرأتني إياه، قال أقرأ عمر فقرأ عمر، قال أقرأ حارث فقرأ الحارث، قال هكذا أنزل، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فيها من الأوجه التي في لغة العرب ما فيها الإفراد والتثنية والتذكير، أرسلنا الريح أرسلنا الرياح، الكتب الكتاب، من الإفراد والتثنية والجمع فيها التذكير والتأنيث، فيها أوجه كثيرة، فيها الإمالة، فيها التقليد، هذه أوجه العرب التي قرأ بها العرب، وبهذا أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقرأه صلى الله عليه وسلم على الصحابة، هذا هو القرآن خالي من التبديل والتحريف ولله الحمد لله. حتى هذه الأوجه وهذه القراءات موجودة إلى الآن غضة طرية لا تحريف فيها ولا تبديل، حتى قراءة الصحابة التي يسمونها في عرف المتأخرين أو في المتأخرين بالقراءات الشاذة، والشاذة يعني مش غير الواردة، الشاذة التي ليس فيها شرط التواتر، تقرأ بعض الصحابة مثلا كما قرأ ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة ابن مسعود وغير ذلك من هذه القراءات موجودة، فتوجد القراءات الأربعة الشاذة، لأن العشر القراءات متوترة بعضها أعلى تواترا كالسبعة هي أعلى من الثلاثة المتممة للقراءات العشر، ثم عندنا أربع قراءات أخرى غير العشرة، أربع قراءات أخرى هذه تسمى قراءات شاذة لكن موجودة ومدونة ومعروفة التي ليس فيها شرط التواتر، كل هذا محفوظ ولله الحمد لله، ولا نضرب بعضه ببعض، بل هو قرآن تلي قرئ به وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها على الأحرف أو على الحرف الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة، هل هي القراءات السبعة؟ لا، هي مش القراءات السبعة، لأن القراءات ليست سبعة، قراءات عشرة وكذا، يبقى نعمل إيه فيما زاد عن السبعة؟ ولكن أصح ما قيل في ذلك، وذكر ابن الجزر رحمه الله تعالى وغيره، أصح ما قيل في الأحرف السبعة يعني أوجه الاختلاف الوارد بين في لهجة العرب، فمثلا وجه في التذكير والتثنية والجمع، في الإفراد والتثنية والجمع، وجه في التذكير والتأنيث، وجه في الإمالة، هذه الأوجه هي أوجه الخلاف بين لهجات العرب، فأوجه الخلاف بين لهجات العرب ترجع إلى هذا. ولا يراد بها القراءات السبع، لأن لم تكن القراءات السبع موجودة، ثم القراءات ليست سبعة، طيب نعملها في العشر فالمراد بذلك الأوجه التي يقع بها الخلاف بين لهجات العرب، فمرجعها إلى سبعة أوجه. فعلى كل حفظ الله سبحانه وتعالى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فلا يكون لنا حاجة إن شاء الله في أن نأخذ عن بني إسرائيل، ليس عندنا حاجة إلا ما ثبت به شرعنا، جاء في الكتاب وجاء في السنة، فلا حرج أن نحدث بما جاء في القرآن والسنة. فقوله صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل حرج ليس معناه أن نحدث حديث الكذب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال حديث عن بني إسرائيل، فوصل الله عليه وسلم هنا الذي نهى عمر رضي الله عنه عن ذلك وقال أو متهوكون في أبا خطاب، أنت في شك من هذه الشرعة أو من هذه الملة. ثم إن دلنا صلى الله عليه وسلم على أننا إذا ورد إلينا الخبر وليس عندنا تصديق من الشرع أو تكذيب من الشرع، فإننا نقول أمنا بالله ورسوله ولا نصدق ذلك ولا نكذبه، بل نتوقف في قبوله، نتوقف في قبوله. نعم. باب فضل العلم. قال الله سبحانه وتعالى والذين أوتوا العلم درجات، وقال الله عز وجل هذا لو ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن أولها أفضل، رفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات لبيان رفعة أهل العلم وأهل الإيمان. وهنا قرن الله سبحانه وتعالى بين العلم والإيمان، لأن الإيمان ما يصح إذا كان على علم، والعلم ليس محمودا إلا إذا كان يدل على الإيمان. فقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الآية في فضل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم الدرجات العالية، وكيف لهم ورثة الأنبياء الذين يدلون الأمة على الشريعة في كل عصر، والذين يملكون زمام الأمور، والذين يبصرون الناس من عمى ويردون الناس من جهالة. ولولا العلماء كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم، هتعرف ازاي حلال من حرام، هتعرف ازاي جائز من النوع، كيف تعرف هذا إلا بالعلماء؟ الشبهات التي تورد على المسلمين لتشككهم في دينهم كيف نعرفها ونعرف الرد عليها إلا عن طريق العلماء. فكل خير على ظهر الأرض وكل صلاح وكل فضيلة إنما هي من دلالة العلم عليه. ولهذا إذا سمح العلماء وجعلت لهم المنابر رأيت الناس يتغيرون، وكلما ضيق العلماء وحيل بين الناس وبين العلماء رأيت الناس يبتعدون. يعني الآن ماذا تجد؟ الحمد لله الاستقامة كثرت في الناس. ليه؟ على كثرة ما خل بين الناس وبين العلماء. أصبح الناس النهاردة مثلا خلاص بقى وإلا الحمد لله عندهم الاستقامة يعني في صور كثيرة، وأصبح الناس يسألون عن الحلال والحرام، وأصبح الناس يرتبطون بالعلماء ويثيقون في أهل العلم المعروفين ويلجؤون إلى أهل السنة يستفتونهم، بعد ما كان هذا الأمر غير موجود. وأصبح الناس النهاردة ما في مسلمات عندهم، يعني مثلا الواحد اليوم ما يسأل عن حكم الفوائد التي تأتي من البنوك، وإنما يسأل الآن كيف يصرف هذه الفوائد. يسألك يقول أنا ما أسأل عن حكم الفوائد وكذا، لكن هل مثلا يجوز أن أخرج هذه الفوائد تخلص منها لأختي لأخي؟ هل يصح أن أنا أزوج بها قريبا لي؟ هل يصح لي أن أنا أجعلها مثلا في دورات مياه في المساجد؟ هل يصح كذا؟ فانتقلوا بالسؤال عنها، طب هل يصح أن أضع المال في البنوك من أجل حفظه؟ وكأن الناس الآن والله الحمد لله عرفوا. كذلك مسألة الحجاب الشرعي وانتشار الحجاب الشرعي مثلا أصبح الأمر الآن شبه سائد معروف عند الناس اليوم، وليس فيه نكارة. ذهب زمان يرى فيه الناس المرأة المنتقبة، فيمشي الصبيان وراء يقول هذه العفريت، يا عفريت يا عفريت. ذهب هذا الزمان، هيقول عفريت ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، العفريت كثرت، كثرت العفريت، هيقول ايه. لكن كان قبل ذلك غريبة، غريبة جدا انك ترى المرأة منتقبة، هذا من الغرابة بمكان. يعني في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات هذا كان في غاية الغرابة أن ترى في البلدة المرأة، طبعا في البلدة يعني في البلدة عن المحافظة أو المركز، أما في القرية ما في نقاب أبدا ولا في حجاب، يعني خمار يوضع على الرأس. يعني نحن شبابنا، مع أننا يعني ما زلنا شبابا، نحن شبابنا وما رأينا بأعيننا، إنما الذي تحجب في بلدتنا وكذا إنما هو على بعد فضل الله سبحانه على أيدينا بعدما استقم، إنما ما رأيت بعيني حجابا قط إلا حينما دعونا إليه. أما أنا خرجت فوجدت خمار أصل الحجاب، الخمار خمار الفضفاض هذا اللي يوضع على الرأس، هذا ما رأيناه بأعيننا، بأعيننا ولا امرأة واحدة ما رأيناه، فضلا بها أن ترى نقابا إلا بعد استقامتنا ودعونا الناس إلى هذا. يعني هذا في الثمانين. شوف النقلة بقى الكبيرة الآن، الآن صار عندك كثرة في هذا، حتى أنك تقول هذه الكثرة صارت سلبية من جهة عدم التحفظ في النقاب وعدم وضع الضوابط في لبس النقاب. أصبح النقاب الآن يلبس على عمال والبطال، يلبس على جيبات، يلبس على ملابس يعني ليست ملابس شرعية أو كذا، واخد بالك؟ هذا يوجد الآن في كثير منهم، وكأن الناس أخذوا صار موضة، أصبح الآن النقاب من الموضات الآن، زي ما التبرج من الموضات أصبح النقاب كذلك من الموضات. يعني الآن تقول هذه كثرة كثيرة تحتاج إلى رجوع صحيح إلى النقاب الشرعي، لكن ذهبت الحساسية من النقاب عند الكثير من الناس، وهذا كله حينما يخل بين الناس وبين العلماء. إذا خل بين الناس وبين العلماء حصل الخير. ادخل الآن أي مؤسسة، ادخل الآن أي محل عمل، إدارة تعليمية، إدارة زراعية، إدارة كذا، تجد الآن حديث الناس الحمد لله، ده الشيخ فلان امبارح كذا، ده جاء في الحديث كذا، جاء في القناة الفلانية كذا كذا، فصار الناس يتناقشون ده حرام ده حلال ده يجوز ده لا يجوز، لما خل بين الناس وبين العلماء، مع أنها سنوات قلائل، يمكن سنتين ثلاثة كلها هي التي خل بين الناس فيها وبين العلماء، عبر مثلا الفضائيات أو عبر الشرائط التي أصبحت تسمع في وسائل المواصلات أو كذا. وما لو هذا يعود إلى مثلا 50 سنة أو 40 سنة، فكلما خل بين الناس وبين العلماء حصل الخير الكثير. الآن صار موظف البنك نفسه يأتي لك مثلا أصنع، إذا أنت وأنا ما عنديش، وأنا أنا مقتنع أنه حرام بس لا عندي ولا قدامي، وخلاص ما عادش عندي وظائف، ما فيش وظيفة ولا أستطيع، حتى أعمل إيه؟ يعني أصبح الموظف نفسه، فضلا بأن الواضع أصبح الموظف نفسه الذي يسأل، هذا يسأل ويجيك بتاع الشرطة يسأل ويجيك بتاع الدكتور يسأل ويجيك المدرس يسأل. فهذا كله لما عرف الناس الحق وعرف الناس الباطل وخوف الناس بالله سبحانه وتعالى وكذا، فالناس فيهم خير، لكن إذا خل بينهم وبين العلماء أظهر العلماء مكنون ما في نفوسهم من خير. ولهذا قال أحمد: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. فعلا لصار الناس كالبهائم. هل البهائم تعرف معروفا أو تنكر منكرا؟ أبدا، ممكن لا يمكن. نعم. وقال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء. قال مالك: بالعلم. قيل له: من حدثك؟ قال: زعم ذلك زيد بن أسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرايني، أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان العامري، أخبرنا عبد الله بن نمي، أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش. قوله نفس عن مؤمن أي فرج عنه، يقال نفس ينفس تنفيسا ونفسا، كما يقال فرح يفرح تفريحا وفرحا. قوله بطأ به عمله بتشديد الطاء، وأبطأ بمعنى وهو ضد بمعنى وهو ضد الإسراع. هذا الحديث حديث جليل يبين فضل حلق العلم والجلوس في المساجد للذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدارس ذلك، يعني مجالس العلم. فحسبنا أن الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الذاكرين له والمتدارسين لكتابه، وهذه كفى بها منقبة. أن الله سبحانه وتعالى يذكرك يا سبحان الله الخالق جل وعلا في عليائه وفي ملكوته، صاحب الملك هذا والسلطان هذا يذكرك. لو علم أحدنا أن الرئيس أو من دون الرئيس يذكره ويثني عليه ويود تقريبه إليه، كيف يكون فرحا؟ لا تسع الدنيا فرحا، يا الرئيس ذكرني حول أي والله طول الجلسة عليك سبحان الله طول الجلسة كأنه ما في مصر إلا أنت، ويثني عليك ويقول نريد أن نكافئ هذا الرجل كمان. الآن شوفوا كيف يحتفل الناس بالأوسمة لو قدمت من صغار المؤسسات، ترى هذا يأخذ شهادة تقدير يذهب إلى صاحب البراويز ويبروزها ويضعها لأنه مديره مديره، ليس بقى وكيل وزارة ولا وزير، مديره المباشر أعطاه هذه فجعل ذلك فخرا له أو وساما يستحق أن يعلق لقاء جميع الناس. طيب ولو كوفئ مكافاة مالية صار يذكرها، ولو أثنى عليه عند المحافظ وكرمنا العاملين ولو أكثر من هذا، ولو جاء في وسائل الإعلام يثنى عليه ويذكر، فما بالكم بالرب سبحانه وتعالى؟ والله المثل الأعلى. وهذا بأبسط شيء، جلسة مثل هذه تذكر بها عند الرب سبحانه وتعالى. يعني لست مأمورين بأن الإنسان يجلس بثياب معينة ويسهر طول الليل لهذه الجلسة مثلا يعد نفسه ولا كذا، إنما في أي شيء في أي وقت في بيت الله سبحانه وتعالى، في بيتك، في أي شيء تجتمعون لتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى يحصل هذا. ذكر الله في من عند عليك وصلك وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. هذه أربعة أمور ذكرهم الله في من عنده، حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة. كل هذه الواحدة منها تعدل الدنيا، لا تعدلها الدنيا بما فيها، لا تعدلها، مش تعدل الدنيا، لا تعدلها الدنيا بما فيها، لا تعدل الواحدة أن تنزل عليك السكينة ولا أن تغشاك الرحمة ولا أن تحفك الملائكة ولا أن يذكرك الله في من عنده. هذه مجالس العلم، هذه رياض الجنة والحمد لله. فإذا ما في مجلس على وجه الأرض أفضل من مجلس العلم، ما في مجلس أبدا. هات مجلس على وجه الأرض تحصل فيه هذه الفضائل، أن يذكرك الله سبحانه وتعالى عنده، أن تنزل عليك الملائكة فتحفك، أن تغشاك الرحمة، أن تنزل عليك السكينة. أعطي مجلسا كهذا المجلس. فلماذا إذا لا نحرص على مجالس العلم؟ ولماذا لا نكثر من مجالس العلم؟ هذه المجالس هي التي تبقى لنا، هذه المجالس غير ما يحصل ده من نفع علمي، ده كل هذا، كل هذا في فضائل هذا المجلس التي تكون فضائل يعني يحصل بها الإنسان من قربه الله عز وجل بذكر الله تبارك وتعالى له، ومن تزكية نفسه. لما تعالى إلى الفوائد العلمية التي تحصل من هذه المجالس والتبصير بأمر الدين، فأنك تعرف الحلال والحرام من ذلك، وتعرف الجائز والممنوع، وتعرف التوحيد من الشرك والسنة من البدعة، وما الأعمال التي تقربك إلى الله، وفي أي وقت تتفاضل هذه الأعمال. فالعمل قد يكون هو نفسه، لكن في وقت دون وقت يعلو قدره، فكيف تعرف هذا الوقت الذي تحرى العمل فيه؟ كيف تعرف العمل أصلا؟ ثم كيف تعرف الوقت الذي به؟ ثم كيف تعرف المكان الذي يزداد به هذا العمل شرفا؟ وتعرف هذه المواصفات، كل ذلك بالعلم. أن تقيس نفسك بعد أي درس من الدروس، هل أنت الشخص الذي كنت قبل الدرس؟ لا طبعا، لا في قلبك ولا في تزكية نفسك ولا في زيادة علمك. فأنت في كل مجلس تزداد علما. قبل هذا المجلس ما كان عندك هذا العلم، لو غبت عن هذا المجلس ما حصل لك هذا العلم، ما حصل لك هذا العلم. إذا تشوف كل هذه الفضائل تتركز فيها. ثم أنت الشخص يا ترى الذي تخرج من مجلس العلم، مجلس العلم، هل أنت الشخص الذي تخرج الآن فتؤذي عباد الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت شخص تطلع الآن تقول يا ابن 60-70 يا كذا يا كذا كذا، ولكن يحصل لك من الهدوء ومن السكين، تبقى طالع تحس أنك أنت خارج من الجنة، رجل خرج من الجنة، فماذا ينتظر منه؟ ماذا ينتظر منه؟ ينتظر منه إيه؟ ينتظر يطلع مشرط من جيبه ليشق جيوب الناس؟ ينتظر الآن يطلع حتة حشيشة ليشعلها سيجارة؟ يطلع من المسجد الآن يطلع علبة السجائر يدفن؟ ماذا ينتظر من أهل العلم إذا خرجوا من المساجد؟ ولهذا خير أهل البلد في أي بلد هم من يجلسون هذه الجلسات، هذه صفة الصفوة. فالمصلون صفة البلد، وطلاب العلم من المصلين صفة الصفوة، والعاملون بما علموا صفوة الصفوة. فهؤلاء هكذا يتفاضلون على حسب ما يكون من عمل بالعلم. ولهذا قيل في الرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل، فهو الذي يعلم ويعمل ويعلم، ثلاث أشياء. هذا هو الرباني. فمن الرباني؟ العالم العامل المعلم، المعلم الذي يعلم الناس على بصيرة وعلى منهاج صحيح، كما قال ابن عباس الذي رب الناس على صغار العلم قبل كبار. يعني المسلمات، يعني أصول الشريعة التي لا تصح الشريعة إلا بها، والله أعلم. فمجالس العلم لا من الفضائل ما لها، لهذا هي خير مجالس أهل الأرض وهي لذة الدنيا. مجالس العلم دي هي لذة، لا تقول بقى مع الأولاد ومع الزوجة ومع الحسنوات ومع الأموال ومع التجارات ومع المشاريع، كل ذلك يحصل به من النكد ما يحصل. انت بقى قاعد مع عيالك وبتستأنس تضحك وتلعب، وفجأة اتنرفزت وضربت. تباعد مع زوجتك وهي في احضانك وكذا، وحينما تقترب منها وصارت اللذة عليها تطلب منك طلبا معينا او تخبرك خبرا فتضيع اللذة. ايه اللي بيحصل؟ ما في لذة كده. لكن تعال الان، ما اللي بينرفزك؟ تشعر ان قلبك يرتفع شيئا شيئا، تجيك الآية، يجيك الحديث، تجيك الآية، يجيك التفسير، تعب تعب تعب تعب حتى تشعر كأنك تعيش في ملكوت السماء، أنت مع الملائكة عابدا، ومع العلماء متعلما، ومع الدعاة داعيا، ومع العباد عابدا. يعني إذا أنت جالس في هذا المجلس، ما الخير الذي يفوتك؟ إذا قرأت سبق المفردون، قال هم المفردون يا رسول الله، قال الذاكرون، الله كثير، أنت من الذاكرين الآن. طيب، من غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت خير الله من أنت مع هؤلاء، تقرأ الآية وتفسر الآية. من سلك طريقا ينتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة، أنت مع هؤلاء. من جلس في مصلى يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس حتى ثم يصلي ركعتين فأنت مع هؤلاء. أي خير يفوتك الآن؟ مع الذاكرين، مع التالين، مع المتعلمين، مع الداعين، أي الخير الذي يفوتك؟ ما هو الخير الذي يفوتك الآن؟ دلني على خير يفوتك الآن. ما هو الخير الذي يفوتك الآن؟ فأنت حصلت مجامع الخير مثل هذه الجلسات المباركة. لهذا كان السلف رحمه الله تعالى يرحلون ويجوبون الأرض من أجل هذه الجلسات، يقبلون يأخذون الحديث ويتعلمون، حتى حصل في ذلك الأعجيب من أخبارهم والمروي عنهم في ذلك. وما كان أحد منهم يعدل بمجلس العلم شيئا أبدا، ما كان أحد يعدل بمجلس العلم شيئا أبدا، لا ولد ولا مش ولد. القاسم ابن القاسم رحمه الله تعالى تلميذ الإمام مالك تزوج زوج جديد، زوجته حملت، قال لها طيب أنا رايح، أنا برحل إلى مالك رحمه الله تعالى. طيب أنت لسه عريس، زوجتك عندك ولسه زوجتك حامل، طب انتظر ولدك ينزل تشم رائحته تحتضنه، واخد بالك؟ طيب وزوجتك هذه، طيب كذا، وانت لسه مثلا لم تتمتع، يعني مش تزوجت مثلا 20 سنة واعباء الحياة عقدتك وقلت بقى فيك روح للعلم، واخد بالك؟ وكذا مثل ما يسموننا يقولون الناس دي عادة بس تطلع علم، اصل الناس دي متعقدة من الحياة، اصل الناس دي عندهم بطالة، اصل الناس دي مشاين شغلة، اصل الناس دي مش عارف عندهم. فابن القاسم لسه، ولكنه فقال لها إما أن يعني أسرحك صراحا جميلا، ولا قالت لا أنا أبقى على ذمتك وتوكل على الله واطلب العلم. وراح للإمام مالك وجلس عند الإمام مالك، وكان كالظل للإمام مالك رحمه الله تعالى، حتى أنه يتوسد عتبة الإمام مالك رحمه الله تعالى بالليل حتى إذا خرج الإمام مالك للفجر إذا به معه يسأله ويستشفت منه، وقبل ذلك هو نائم على الباب. حتى ظنت جارية الإمام مالك أن هذا مولى وعبد الإمام مالك يخدمه حال ذهابه وإيابه، فخرج الإمام مالك يوما ولم يلتفت إليه القاسم وهو نائم، فخرج الجارية وإيقظته وقالت قم فرق الذهب مولاك إلى المسجد، تظن أنه عبد عنده من كثرة ما يلازمه نائم عند الباب. ومرت السنون، أنا نفسي أحمد تبقى تقفل المحمول هذا ومدى إيه، طيب ومدى إيه اللي بنسمعه ده إيه، تسمع عند حاجة ما عندنا شيء هل عندك. ف ومرت السنون حتى وصلت كام، 17 عاما، 17 سنة، والإمام مالك بعيد عن زوجته بعيد عن ولدي، ما يدري عن ولدي شيئا ولا عن زوجتي، ولا في بقى محمول. يدوبك تيجي الاعتكاف تلاقي الواحد جايب المحمول في الاعتكاف، وخبا لا طرق خمس هنا عاملين ايه، تمام فطرت طيب خلاص عاملين ايه صحيت وحاضر، طب عاملين ايه عمل... وهكذا. لا هذا انقطاع، ما في لا محاميل ولا في تليفونات ولا في اي شيء ابدا، انما انقطاع. وبعد 17 سنه والامام مالك رحمه الله تعالى في مجلسه او ابن القاسم في مجلس الامام مالك، جاء شاب وقد يعني ترسم بهذا، فجاء وسال اين ابن القاسم، فقال هذا هو ابن القاسم. فاتاه الشاب فاحتضنه، قال ابن القاسم فشممت منه رائحة البنوة، فإذا به ولده رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى ولده يلحق بأبي عند الإمام مالك بعد 17 سنة. فهكذا هم. ومثل ما ذكر عن ربيعة، ربيعة الرأي كذلك، هذا شاب يترك أبوه هذه الفترة كلها سنوات عديدة، يترك زوجته ويخرج ويضرب في الأرض، وله هذا الطفل الصغير الذي كان حملا في بطن أمه ونزل، وعاد أبوه بعد 10 سنين، فإذا بشاب يحدث في المسجد والناس حوله كأحسن ما ترى من أهل العلم، وتمنى أن يكون هذا ولدا له ومن نسله، ولا يدري. حتى إذا دخل بيته وعاد إلى بيته فإذا بهذا الشاب الذي كان يحدث، هذا ولده، لقد أنفقت أمه كل ما ترك الرجل على ربيعة حتى صار إماما وشيخ مالك رحمه الله تعالى، ربيعة الرأسي شيخ مالك رحمه الله تعالى. وهل في الوجود لذة في ظني، وهل في الوجود لذة أعلى من أن تجلس كذا وولدك يحدث ويعلم؟ يعني هل في الوجود لذة أعلى من هذا؟ فما في لذة تحدث العلم قط. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويسأل نفسه هل في الجنة علم، لأن اللذة لا يريد أن تنقطع، لا يريد أن تنقطع، فهل يا ترى في الجنة علم ولا خلاص؟ يبقى كما أنه ما في الجنة صلاة ولا صوم ولا حج، يبقى إذا ما في علم في الجنة. ولكن أوجب نفسه بقوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، فيها علم. وقد فسر السعد رحمه الله تعالى قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أن هذا يدخل في مسائل العلم التي كانوا يختلفون بها فيها في الدنيا، فيتساءلون فيها اليوم فتظهر لهم على الحقيقة. ما في خلاف طبعا، ما في قولان في الجنة ولا ثلاثة أقوال، ولا القول هذا ضعيف ولا القول هذا صحيح، وإنما كله صحيح وكله على الحق. هذه اللذة أطارت النوم من عيون السلف رحمه الله تعالى، فما كان أحد ينام إلا على كتابه أو ينام يحتاج، يعني ما في شيء اسمه ادخل النوم الساعة كذا اطلع من النوم الساعة كذا تنام الساعة كذا، وإنما هو يطلب حتى إذا احتاج للنوم نام، أو ربما نام على كتابه، وربما نام في أي مكان. وأفقدتهم شهوة الطعام فلم يلتفتوا إليها، فلا يأكل أي شيء والثاني يأكل أي شيء أي شيء. عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى شيخ البخاري رحمه الله تعالى، تقول أخته بقي عبيد 30 سنة أطعمه طعمة العشاء وهو بيذاكر تيجي تأكل، ما عندوش وقت يأكل، فرفقا به وشفقة عليه تيجي تأكله وهو يذاكر. هل لأنه عليه امتحان الصبح؟ هل لأنه عاوز يتحول من دبلوم إلى بكالوريوس عشان الراتب بيعلى 15 جنيه؟ هل لأنه إلى غير ذلك من هذه الشهادات التي أصبح الناس يتعلمون لها، ولهذا يخرجون منها أميين، فترى واحد دكتور في الجامعة ولا يعرف شيء، ولا وكيل وزارة وهو يفتي بما يستحي الإنسان أن يذكر على لسانك قول ضعيف، ولا من أقوال أهل العلم أصلا. للأسف الشديد ليه؟ لأن التعليم للشهادات، إنما يوم ما كان التعليم لله لرفع الجهالة عن النفس ورفع الجهالة عن الآخرين، لفضل العلم نفسه وجد العلماء هؤلاء ووجد المحدثون. هذا الذي تطعمه أخته عش 30 سنة طعمة العشاء ما يأكل، وهذا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى الذي يكسر الخبز ليسفه ولا يأكله كذا. ليه؟ لأنه فرق في الوقت بين أن يكسره فيستسه وبين أن يأكله وكذا، في فرق. فصار أن يحسنون الفرق إلى أي درجة؟ إلى أنه يأكل ده ولا ده. أما البالة وجاءت المحمر إن شاء الله أكل هذا ومن هنا. طب ما فيش مخلل، طب روح يا ابني أكلنا من الدكان حبيب مخلل أدى 10 دقائق، ده ما فيش خضار، انزل السوق قريب من جنب هذا الخضار، ونجلس الواحد يعد الطعام في 2-3 ساعات ويأكل في كذا، وترى المرأة تبقى ليلها ليه تعد المحشي وتعد الله، وما عاد يكفي محشي الكرنب زمان يلف وخلاص، الآن محشي الكرنب ومحشي الكوسة ومحشي البتنجان ومحشي وتفنين، وتلاقي المرأة تخترع إذا ذهبت إلى العمل طب تعملي إزاي ده، طب كذا، طب تديني الكميات، طب تديني المقادير، ومن الحلويات إلى المأكولات إلى المشويات إلى كذا إلى كذا. هذه حياتنا، نحن نمهر في هذا، نحن لا نضيع الفرصة في هذا، ولا بد من 3 وجبات ولا 4 وجبات ولا 5 وجبات. وإذا أراد الإنسان أن ينام وقد فاتته وجبة نام حزينا أن فاتته الوجبة، ويريد أن يقضيها من الأمس من الغد لتكون 4 وجبات مثلا من 3 قضاء. هذه حياتنا، ولهذا ما في بركة إلى. لكن هؤلاء السلف رحمه الله تعالى ما نظروا إلى طعام وشراب. طعام وشراب أخوان، كيف هم كانوا يشربوا أحدهم دولة وإلا هلك. في الصحراء ابن خراش رحمه الله تعالى شرب دولة 5 مرات، 5 مرات يشرب دولة. بركة في الأعمار سبحان الله. وفي الوقت ابن جرير يريد أن يضع كتابا في التاريخ فيستشير طلاب، أنا أريد أن أملي عليكم مثلا 30,000 صفحة، هو يريد أن يملي عليه، فاختصر ابن جرير في التفسير، تفسير ابن جرير برضو يريد أن يملي عليهم 1,000 صفحة ما يتحملون، فاختصر التفسير هذا الاختصار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يكتب في اليوم الواحد ما ينسخه الناسخ في أسبوع، في أسبوع. ومن العلماء من كان لا يتوقف الخراسة عليه حتى ولو دخل الخلاء، فكان هناك من يقرأ عليه وهو في الخلاء، يقضي حاجته في الخلاء وهو يقرأ عليه. كل هذا إنما نابع من إيه؟ أريد أن أصل إلى هذه المسألة، إلى لذة العلم. فإن الإنسان إذا استشعر لذة العلم اللي ما يقرأه ماشي، يقرأه في المواصلات، يقرأه في كذا، أو إذا جلس يدرس العلم في رأسه، يتدارس العلم في رأسه ويراجع المسائل في رأسه. ولهذا نحن يعني نتفضل على طلاب العلم فضلا على العلماء، نحن نتفضل. والذي نفعله نحن على يعني ندرة ذلك في الزمان، لأنه في هذا الزمان نادر أن تحصل أحد يفتح كتابا، لكن ما نفعله نحن إذا ما قسناه بالسلف فإن هذا لعب وليس طلبا، فإن هذا لعب في الحقيقة. وإلا العلم له يعني الجهد الذي فعلا بذله السلف. بقي ابن مخلد يرحل رحلتين في الطلب، رحلة دامت 20 سنة ورحلة دامت 14 عاما، رحلتين، رحلة 20 سنة ورحلة 14 سنة، 14 سنة، 20 سنة، 14 سنة، كل ذا عشان يطلب العلم. ماشي على رجليه من هنا لهنا 20 سنة. النهاردة الطالب لو جلس 20 يوم صعب، 20 شهر يبقى بطل. لا تقعد، أنا هات أي طالب هذا هو مثلا منتشر، أنا دارس عند الشيخ فلان، قول تعالى بس صدقني القول، أنت لازمت شيخك ولازم دائما أدي لك. والله كنت بحضر له مثلا درس كل أسبوع ولا ما بركة، ولا لنا كل سنة تروح له شهر ولا كذا، وبيعد سنين. يعني أجلس عنده شهر مثلا في السنة، بقاله 10 سنة، فأنا بقالي عند الشيخ فأنا بقالي 10 سنين، بقالك عند الشيخ 10 سنين. 10 سنين تحسبها زي حسبها بالسنين ازاي؟ كيف بالسنين؟ ان هي الى مجالس معدودة. تنتسب بقى الى هذا الشيخ، هذا الذي عندنا، فصار عندنا شرف الانتساب. لكن حقيقة الانتساب بالشيخ غير موجودة، لكن عندنا شرف الانتساب. يعني احضر مجلس 2-3 كذا شهر في السنة وقلنا من طلاب الشيخ فلان، لأتشرف بالانتساب. لما حقيقة الانتساب غير موجود، لكن هذا يرحل كام؟ يرحل 20 سنة، 20 سنة. الآن أحمد رحمه الله تعالى وضع كتابه ورايح جاي، فقال له الرجل: إلى متى يا أحمد؟ إلى متى رايح جاي كتابة؟ إيه إلى متى يعني؟ أنت بقيت إمام الآن، أنت قدوة لنا، إلى متى؟ قال: إلى القبر، إلى الممات، ليس النهاية إلا إلى الممات. ولهذا بعضهم دارس العلم حتى مات وخرجت روحه. ذكر أن تلامذة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة دخلوا عليه في النزاعات الأخيرة، فصار يناقشهم ويناقشون في مسألة فقهية أظن في المواريث، حتى خرجوا من عنده فسمعوا 7 صوتا وهم على الباب، فإذا بالإمام قد مات. يذكرون عن أبي حنيفة أو عن تلميذ أبي يوسف أيضا أنه مات ولده وكان عنده درس لشيخه، صلى عليه الجنازة في المسجد، ثم شيع ولده إلى باب المسجد، إلى باب المسجد فقط، لأنه لا يريد أن يضيع درس الشيخ. ففضل الجلسة مع الشيخ أفضل من متابعة الجنازة حتى ولو كانت الجنازة جنازة ولد. طبعا هذا الكلام احنا الآن نقول بقى نقول ازاي ومش ازاي عندنا احنا ازاي لازم نجيب الصوت من الى هنا ونوديه الصوت وهكذا والخميس ونقعد في البيت نستقبل التعازي واللي اسبوع الجاي ولا 40 جاي في احدى البلدان اول امس او يوم الجمعة فسمعت من ينادون في الميكروفونات في التكاتك يعني في التيك توك يقول بانه الليلة ليلة الأربعين لفقيدة الشباب مش عارف فلانة الفلانية ليلة الأربعين. فهؤلاء لما شعروا بهذه اللذة هان عليهم كل شيء. شاب ابن عمار لما راح إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وحصل القصة المعروفة لما ضرب بالسياط وكذا وأراد أن يأخذ حقه قصاصا فقال الإمام مالك خلاص كل صوت حديث حدثني حديثا عن كل صوت ضربت فحدث 15 حديث مقابل 15 صوتا فقال هشام الإمام مالك زد في الضرب وزد في التحديث يعني لو كان 30 صوت يبقى 30 حديث لو كانوا هكذا زد في الضرب وزد في التحديث هذه لذاتهم أصلا صياط إيه والصياط إيه وآكل وشرب وحياة وكذا ومع ذلك حفظ الله سبحانه وتعالى أبناءهم حفظ الله عز وجل أسرهم ولهذا تجد لو طلعت سير العلماء في الرحلات والذهاب والمجيء لا تجد ذكرا أبدا لمسألة يعني أنت تسأل نفسك سؤال بيفرض نفسه طبعا لأن إحنا عايشين بقى الواقع هذا أو إحنا واقعنا بيفرض سؤالا أما بنيجي ننزله على هذا الواقع ما بنلاقيش له أصلا ذكر ألا وهو طب عياله كانوا بيعيشوا منين؟ ألا طب ده زوجته اتحملت إزاي؟ طب ده عيال دول ما باظوش ولا انحرف ولا لكن تقرأ في سير العلماء كلهم تجد نسل العالم ده ابن العالم ده جد فلان خاله فلان أم فلان وتجد هذا حدث عن زوجته وزوجته حدث عنه تجد هذا ابنه حدث عنه وهو حدث عن ابنه وهكذا من الجا يعني شاب يفرض نفسه يعني أنت بعد ما نقول هذا الكلام اللي احنا قلناه الآن يبقى السؤال الذي يحير الآن سيسأله كل واحد منه طيب الشيخ لكن الحياة دلوقتي برضو أعباء الحياة طيب منين ناكل منين نشرب منين نروح منين نجي واخد بالك نحمل ايه يعني هذا سؤال بيفرض نفسه هذا السؤال ما تقرأ ترجمة عالم فتجد عنه جوابا اصلا ولا تجد له ايراد هذا ساقط من قصة كل عالم من هؤلاء العلماء ولا يعني ذلك انه ساقط بمعنى انه حصل ضياع الاسرة والتشتت ابدا ولكنه واقع فيه من البركة ما فيه وواقع يساعد واقع متكاتف واقع متكاتف فالرجل رب واختار وهؤلاء أيضا اقتدوا بآبائهم بأبيهم والزوجة عرفت منهج الأب وهكذا معروف انت الان زوجتك على منهجك كل يوم بتحضر بس فامنيتها انك انت بس الجمعة تقعد معها شوية في زوجة تانية انت تحضرك محاضرة كل شهر فتروح فين طيب وعيالك دول اولى اقعد معهم زي كلهم كل شهر محاضرة فانت زوجتك على منهجك تكيف حياتها على حسبك فلما تيجي زوجة أحمد ولا زوجة الشافعي ولا زوجة الأوزاعي ولا زوجة الليث بن سعد ولا زوجة هؤلاء يا ترى ماذا تنظر في زوجها حتى تحلم بقى وتبني أحلامها بناء على حياة زوجها فكل واقع على حسب. زي الزوجة الآن، في زوجة ما تستريح لها تنزل كل ليلة الأسواق تتفرج وتشوف، خلاص لأن على منهج الزوج برضه والفت هذه الحياة على منهج زوجته. فكل بيت على حسب ما، فلو جعلت هذا همك لصار هم أيضا بيتك. فعلى كل لذة العلم لذة عظيمة، ولذة الطلب لذة لا تعدلها لذة، بها يطير النوم من العين، من العين، وبها لا يشعر الإنسان بعطش ولا بجوع، بل شبعه أن يعرف المسألة. وإرواء ظمئه، وإرواء ظمئه أن يعرف الحكم الشرعي بدليل. هذا هو، هذه اللذة الحقيقية التي يعيشها أهل العلم. لهذا كله كان العلماء خير الناس في كل عصر، كان العلماء خير الناس في كل عصر، لأنهم يضعون أقدامهم محل الأنبياء. مات النبي ولا نبي بعده، فمن الذي يحمل الميراث بعده ليوصله إلى الأمة؟ من؟ لا نبي بعد رسول الله، فمن الذي يقوم بما يقوم به الأنبياء في كل عصر؟ إنهم العلماء. لهذا فلا عجب أن يكون العلماء أرفع الناس منزلا وخير الناس في كل عصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام حجة علينا، بل أن يكون حجة لنا، وأن يوفقنا، وأن يجعل لنا من العلم أوفر نصيب، وأن يجعل لنا من تقواه وخشيته وما يقربنا إليه أوفر حظ ونصيب، بنوري ذلك القدر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.